السلام عليكم. اليوم القصة عن شاب اسمه بسام. بسام هذا شنو؟ شاب متربي على الرجولة، احترام، أدب، أخلاق، ولد نعمة. أبوه عنده محلات ذهب في صنعاء، صنعاء اليمن. فالولد تربى على يعني عنده مبادئ وكريم ويساعد الناس وفيه مرجلة. المهم بسام يساعد أبوه في محلات الذهب اللي عنده ما شاء الله في أكثر من محافظة، والولد تعلم أنه يدير يعني تجارة أبوه، وأصبح عمره في بداية العشرينات وقرر أنه يتزوج. وأبوه قال له: والله يا ولدي فيه الشيخ الفلاني، يذكرون أن عنده ما شاء الله 7 بنات وكل واحدة فيهم أحلى من الثانية، وشيخ معروف من كبار يعني العشيرة وكذا وجماعته، إيش رايك؟ قال: والله يا يبا أنا ما شفتهم، لكن بالعكس يا ريت. أرسل والدته علشان يشوفون هالبنات، وما شاء الله فعلا البنات مثل ما يوصفونهم بالأدب والأخلاق والجمال، وبنت حسب ونسب، وعائلة غنية مثل عائلة بسام نفسه، يعني الوضع المادي متقارب. وافق الشيخ، والبنت اللي اختارها بسام وافقت وشافها وشافته، وتم الزواج. بسام عاش أيام في حياته مع هالبنت هذه أشبه بقصة حب. هالزوجة هذه صارت كل شيء في حياته، وجعل على وجهها الخير. وهو كذلك بدأ يفتح محلات خاصة فيه، وبدأ تمشي أموره، وأصبح تاجر ذهب مثل أبوه. وزوجته تعينه، ترى المرأة دائما تعين الرجال، حتى لو تكون هي دائما في البيت تعينه، أنها تخليه مزاجه حلو، يحب يشتغل، يطلع نفسيته حلوة، يرد البيت مرتاح، يطلع مرتاح. ترى لها دور كبير في تطور الرجل، والله رزقه منها بنتين. فكانت حياة بسام من أجمل القصص، قصص الحياة الجميلة، تجارة ناجحة وزوجة جميلة ويحبها، وعنده بنتين، والدنيا ما هي سايعتها. وهو كذلك يستاهل الخير اللي يجي من كثر ما كان يساعد الناس ويحل مشاكل الناس من رأس ماله، يعني ما عنده أي مانع. المهم يوم من الأيام قرر بسام أنه ياخذ زوجته وبناته في رحلة إلى محافظة الحديدة بالسيارة. طبعا يروحون يتمشون، يشوفون، يغيرون جو وكذا. قالت زوجته: يلا ما عندنا مانع. ويركبون السيارة ويمشي فيهم بسام، وهم يسولفون يضحكون ومستانسين، ويمرون على مديرية اسمها بني سلامة، معروفة هذه، هذه تقع بين ذمار والحديدة. وكان هالكلام هذا بالليل شوي، في 2010 الوضع الأمني شوي تعبان. المهم وأثناء مرورهم في أحد الطرق المظلمة، وشاف بسام أن في مطب في وسط الشارع، مطب كبير يعني، فاضطر أنه يخفف السرعة ويمشي شوي شوي لحد ما تجاوز هالمطب، ولا هالثلاث أشخاص اللي يهجمون عليه بالأسلحة واقفين، واحد يمينه ويسارة، واحد أمام السيارة، وكلهم يهددون بأن إذا ما وقف ونزل راح يطلقون عليه النار. طبعا بسام ما هو بروحه، والرجل دائما يكون ذليل إذا كان معاه يعني أهله، النساء، بناته، خواته، زوجته، أمه، يكون يعني ذليل وخايف مو على نفسه، على اللي معاه. فشاف إن الأسلحة كلها متجهة على بناته وعلى زوجته وعليه، فاستسلم. قالهم الله يخليكم، اللي تبونه راح أعطيكم إياه. قالوا له انزل. قالهم الله يخليكم، عيب. وانتم عارفين ترى العرب دائما عندهم المرأة خط أحمر، أي شيء تبيه مني أخذه لكن لا تقترب من النساء. قالوا له انزل. الله يخليكم، اللي تبونه أنا انزل. نزل. أول ما نزل ويجي واحد فيهم ويضرب بسام بكعب سلاح على رأسه من الخلف وأغمى عليه. بسام أغمى عليه خلاص ما يدري إيش صاير حواليه، ما وعى إلا بعد مرور ساعة ساعتين تقريبا. أول ما فتح عيونه ول هذه زوجته وبناته فوق راسه يحاولون يصحون فيه ويبكون ويلطمون وحالتهم حالة، وهذا حاس بدوخة من شدة الضرب اللي جته، لكن شوي اطمئن. يعني دام ان زوجته عايشة وبناته موجودين هذا شوي طمنه شوي. قالوا ما ايش صار وفهموني وش سووا. قالوا راحوا لكن هجموا علينا وسرقوا كل الذهب اللي معانا وفلوسنا والأوراق واللي ما أدري شنو وكذا. المهم ارتاح شوي، جلس على جانب الطريق وزوجته المسكينة تعالج فيه من الدم اللي صار ينزف أثر الضربة من الرأس، واستجمع قوته وقالهم يلا خلونا نرجع، أنا ما راح أروح إلى الحديدة، خلاص راح أرجع إلى صنعاء. فعلا أخذ زوجته وبناته وفي الطريق طبعا يسولفوا له يقولوا له شو نسووا لما كان أهو مغمى عليه. قالت له زوجته هجموا علي وعلى البنات وأنا صرت أترجاهم، الله يخليكم اللي تبونه. فمن حقارة العصابة الثلاثة هذول لما جو يبياخذون الذهب اللي لابسينه البنات واللي لابسته زوجة بسام ياخذونه غصبا عليهم، يعني يمسكونهم وياخذون هالقلادة اللي في رقبة البنت ولا الزوجة وحتى الحلقات اللي في الأذن سحبوها سحب لدرجة أن واحدة من البنات تقطعت أذنها وصارت تنزف المسكينة، لكن من الخوف والرهبة واللي صار فيهم يعني قالوا بس يبون يفتكون من هالعصابة. فتشوا السيارة، سرقوا كل اللي فيها وهربوا. بسام مو هام أي شيء إلا سالفة الاعتداء على زوجته وبناته، مات من القهر، مو هام حتى الضربة وإنه كاد إنه يموت أصلا فيها ولا الذهب اللي راح ولا اللي أبد أبد. شلون يعتدون على زوجتي وبناتي؟ وصار ياكل بنفسه من القهر. رجع لصنعاء وودى زوجته عند أهلها، وزوجته قالت لأبوها وجماعته وهذه بنت شيخ. أبوها قلب الدنيا وينادي بسام، وبسام طبعا حتى أهله وجماعته داروا في الموضوع. الموضوع لا صار يعني موضوع ثار الحين، الشيخ يوم نادى على بسام سأل بسام قال ايش سويت؟ بلغت؟ سجلت قضية؟ صادوهم؟ قال لا سجلت قضية وما لقوهم، يعني يدورون عليهم، تعرف هذول العصابات يتخبون بهالجبال بهالطرق المظلمة وكذا، ما توصلوا لهم. لا ما يصير هالكلام، احنا لازم ناخذ حقنا وشرفنا وشرف بنتي اللي اعتدوا عليها. قال يا عمي خلاص الموضوع بيد القانون. طبعا بسام لا بلغ ولا سجل قضية ولا تحرك في الموضوع. بسام في باله شيء أكشر لكن يبي يهدي الموضوع، وفعلا قدر يهدي أبو زوجته وعشيرتها وجماعتها وكذلك جماعته. انتظر أسبوع أسبوع وشوي لين هدت الأوضاع، جاب زوجته وقال اسمعيني، هذه الورقة وصيتي. قالت له شنو؟ قال هذه وصيتي، أنا لا يمكن أني أعيش إلا لما أخذ حقي. قالت له شلون يعني ايش تقصد؟ قال أنا قررت أني أرجع له هذول الأشخاص العصابة وأنتقم منهم بنفسي. ويا ويلك انت تقولين أي أحد، لا تقولين هالموضوع لأي بشر. أنا رتبت أموري وسكرت التزاماتي وأي أحد يطالبني عطيته، أخاف أني ما أرجع. يا ابن الحلال خلاص، ترى الحمد لله احنا يعني سالمين، ايش تبي بهالموضوع هذا؟ خل الأجهزة الأمنية هي تتصرف. قال أنت عارفة الأجهزة الأمنية لو أني أبلغهم وأسجل قضية كل هذا كلام فاضي، ما راح يحصلونهم، والوضع الآن متوتر وأنا ما أقدر أنام بسبة اللي حصل هذا. إذا ما خذيت حقي راح أموت من القهر. فأنا قررت وعندي سلاحي ومجهز أموري وراح أروح بنفسي وأخذ حقي. المهم الزوجة تحاول فيه لكن كان مصمم وحلف عليها انها ما تجيب سيره لاحد. المهم راح غصبا عليها. مالكم بالطويله، ويوصل الى محافظه ذمار ويترك سيارته هناك. مثل ما قلت لكم انا مديريه بني سلامه هي بين محافظه ذمار وبين محافظة الحديدة، هي تبع ذمار نفسها. فترك سيارته في محافظة ذمار وأخذ سلاحه وراح يمشي إلى الموقع اللي تعرض فيه للاعتداء عشان لا ينتبهون عليه. صار يتمشى بين هالجبال يبي يوصل الموقع علشان لا ينتبهون عليه. يوم وصل هناك وصل في النهار يدور على هالعصابة ما حصلهم، وهم يتخفون طبعا ما هم بينين حق الناس وكذا، وهو عارف ان هذول لابد ان عندهم مكان يتخبون فيه في هالجبال، يا في كهف يا في وادي، يا انهم مثلا يتركون سيارتهم ورا هالجبال ويجون مشي ينزلون على الطريق علشان يفاجئون هالضحايا. فهو كان متوقع هالشيء. المهم يتمشى بين هالجبال ومحادي للطريق اللي دائما يتواجدون فيه. المهم فعلا بعد بحث لساعات طويلة ويشوف أفراد العصابة، يطالع يتأكد، ولا هذول اثنين هو اللي يعرفهم ثلاثة، فخاف انه يقترب منهم لان الثالث هذا ممكن يكون حواليه ولا يكون خلفه ولا. فقال لا انا انتظر اراقبهم لين يكونون ثلاثه مع بعض. وصار يجلس من بعيد وينتظر يطالع يطالع يطالع يشوفهم وين يروحون وين يجون يتمشون، وحاطين لهم مكان بين هالصخور مكان يتخبون فيه يجلسون. لكن اللي واضح معاه ان هذول الى الان اثنين شخصين، الثالث الى الان ما جاء. المهم لين ظلمت الدنيا، ولا هذه سيارة اللي جاي من خلف هالجبل هذا وقفت، وينزل الثالث الظهر كان رايح يجيب لهم شيء ياكلونه ولا أسلحة ولا شيء. يوم عرف ان هذا الثالث، وهو طبعا يعرف اشكالهم، ويراقب الثالث هذا لين وصل عند اصحابه، وجلسوا لهم ساعتين ثلاثة لين خلاص عتمت الدنيا وجاء وقت اللي يسلبون العالم، ينزلون على الطريق اللي الناس رايح رد عليه هذا، وهذا طريق يعني مهم جدا بين المحافظات. ولا هذول الثلاثة اللي نازلين للطريق وهذا يراقبهم من بعيد. المهم يقترب منهم شوي شوي شوي شوي، ولا تمر سيارة وكانوا حاطين صخور على الطريق في وسط الطريق علشان يعرقلون مسير هالسيارات. هذا صاحب المركبة مسكين على فاله، أول ما اقترب من مكان الكمين اللي مسوينه ولا يشوف صخور، اعتقد أن هالصخور هذه طايحة من الجبل، يعني نازلة من الجبل يعني على الطريق، هذا شيء طبيعي. فمسكين نزل يحاول يزيح الصخر عن الطريق بيمشي، أو يطلعوا له ثلاثة. صاحبنا بسام استغل انشغالهم في الضحية أو ينزل عليهم. طبعا هم الثلاثة يوم مسكوا الرجال خلاص صار كل واحد فيهم يرفع سلاحه، اللي حط سلاحه على الأرض واللي حط سلاحه على ظهره، وصاروا يسلبونه يفتشون فيه، واحد يفتش داخل السيارة مشغولين. أو ينزل عليهم بسام ويحط طلقة في راس اللي ماسك الرجال هذا، ويقتل أول واحد وينتبه عليه الثاني ويقتل الثاني، الثالث اللي داخل السيارة ما لحق إنه يطلع بس يهرب إلا وقاتله بسام ويقتل الثلاثة. صاحب المركبة بدأ مفزوع ويصارخ خاف، ما لا أركب سيارتك وهرب، الرجال يبي الحياة بس، شاف اطلق نار وهذا يموت وهذا ينقتل وهذا يركب السيارة ويطير ويهرب، ويترك الجثث الثلاثة في وسط الطريق ويرجع مرة ثانية إلى محافظة دمار ياخذ سيارته ويتوكل على الله يرجع البيت. يوم وصل زوجته تهلي فيه وترحب فيه وقال لها بشرك خذيت حقي، والكلام اللي صار هذا أبدا ما يطلع ولا تبلغين أحد، وخلاص أنا قتلتهم الثلاثة. وراحت الأيام وجت الأيام. طبعا اليوم الثالث وصل بلاغ إلى مركز الشرطة عن وجود ثلاث جثث في وسط الطريق، وراحوا ورفعوا الجثث ومعهم أسلحة، والوضع شوي غريب، وبدأ التحقيق في الموضوع. هالثلاثة هذول اثنين عيال عم وواحد من قبيلة أخرى، يعني في قبيلتين الآن يدورون على من اللي قتل عيالهم، ولا يدرون شو قصة عيالهم هذول الثلاثة اللي انقتلوا وش عندهم في هالمكان هذا، ما يدرون هذول قطع طرق أصلا، لكن الآن يبون حقهم، يبون دمهم، يعني دم عيالهم اللي راح. بدأ التحقيق ويدورون ويدورون لكن بدون أي أثر أو أي معلومة تكشف هوية بسام. بسام طبعا ولا تكلم ولا جاب طاري لحد، خلاص حقي وخبيته وانتهى الموضوع. وتروح الأيام وتجي الأيام، شهر شهرين ثلاث خمسة أشهر، وبدأ عاد بسام يفكر ايش اللي صار، يعني وين وصلوا في التحقيقات على الموضوع القتل ثلاثة، هل عرفوا واحد مشتبهين بحد، هل السالفة خلاص نامت ولا شنو القصة يعني؟ فقال بروح إلى ذمار، طبعا المنطقة لأنها تتبع ذمار فأكيد التحقيق هناك يعني، وعنده ناس من جماعته، فيهم اللي في الجهاز الأمني، فيهم اللي يعني عنده علاقات. المهم يركب سيارته ويروح يوم، يبي يطمئن يعني. أنتم عارفين أنت دائما لو في شغلة أنت متورط فيها لكن ما تدري إيش صار في نهايتها، لابد أنك تروح تشيك، تبي تعرف يعني، بالك مشغول يعني. هذا اللي صاير مع بسام، راح ويسأل كذا شخص في الجهاز الأمني، قال عن الحادثة اللي عثروا على ثلاث جثث على الطريق وكذا. أول واحد قال والله ما أتذكرها ولا ما أسمعت فيها. سأل الثاني، سأل الثالث، قال إيه أتذكر السالفة هذه وحققوا فيها والحمد لله أنهم ألقوا القبض على القاتل. القاتل طلع من الجماعة الفلانية وهذول المقتولين طلعوا من قبيلتين ثانية، وسالفة كبرت وصارت مطالبة عشائرية بينهم، لكن الأمر أصبح بإيد المحكمة وحكموا عليه بالإعدام. خلاص الموضوع يعني، أنت ليش تسأل عنه؟ قال يا ابن الحلال أنت متأكد أن هالموضوع هذا اللي قتل ثلاثة في المكان الفلاني؟ قال إيه، قال إيه نعم، وأصلاً حتى انهم راحوا الشيخ الفلاني تدخل بسام مستغرب ايش يقصد هذا؟ منو القاتل اللي ماسكينه؟ انا القاتل وما حد يدري عني؟ من المسكين اللي طاحت السالفه براسه؟ سكت ورجع لهله، وصار بينه وبين نفسه قال يا جماعه خاف ان احد مسكين تورط وحطوها عليه ومحكوم بالإعدام وهو بريء، وخاف إن اللي بلغني هذا يمكن يتكلم عن قضية ثانية. شغل باله الموضوع لدرجة أنه بدأ خلاص ما ينام ويفكر ويوسوس ومضايق، وما يبي يحط بذمته رجال يمكن يموت بدون ذنب وهو اللي مرتكب الجريمة. هو صحيح انه مرتكب الجريمة، لا حق ماخذ حقه وكذا وكذا، اما المسكين اللي تورط فيها شلون تدخل يعني؟ شلون حطوه انه هو القاتل؟ شنو الاسباب يعني؟ هو يقول انا لازم اعرف. هو يرجع مرة ثانية ويروح الى المركز نفسه اللي حقق في القضية، وقالوا له ان تحولت عند وكيل نيابة الفلاني اللي حقق فيه، ويروح إلى وكيل النيابة وقال أنا بسأل عن موضوع القتلوا الثلاثة. قال له أنت إيش علاقتك فيه؟ قال له بس أنا سمعت أنكم مسكتوا القاتل. قال لي نعم صح، مسكنا القاتل اللي قتل، بس القاتل ما اعترف رغم أن الأدلة كانت قوية جدا وواضحة، إلا أنه ينكر، وهذا إنكار يعني ما يعفيه من الجريمة ولا يبرئه، فأحلنا إلى المحاكمة وحكم عليه القاضي بالإعدام. قال ممكن أعرف هذا منه؟ قال اسمه فلان فلان الفلاني، وهذا من أهل محافظة الحديدة، وقتلهم يقول أنا بريء، وأنا وهم اللي كانوا أصلا معتدين علي، وفي شخص دافع عني. هني حس بسام أن هذا الشخص اللي ألقوا القبض عليه واللي لبسوه تهمة الجريمة هو صاحب المركبة فعلا، بسام هو اللي أنقذها، لكن شلون توصلوا لهوية صاحب المركبة؟ أنا أقول لكم هذول العصابة لما سلبوا قائد المركبة أخذوا محفظته، وجاء بسام وقتلهم وصاحب السيارة هرب. لما جاءوا رجال الأمن ورفعوا الجثث عثروا على هوية شخص غريب، هويته بياناته كاملة، هوياته وأوراقه في محفظة، ألقوا القبض عليه واعترف أنه كان موجود في المكان لكن رواية أخرى أنه هو كان مجرد ضحية، وأنه في شخص مجهول ما يعرفه ولا شاف شكله كان ملثم، وهو اللي أنقذه وهو اللي قتلهم. ويقول أنا بس أنا يعني فررت بنفسي، يعني بس كنت أبي النجاة ما شفت أحد. قالوا لا لا أنت كذاب أنت القاتل. وهني تورط في جريمة القتل وحكموا عليه بالإعدام. بسام شاف ان الموضوع خلاص في نفس في يعني دم رقبة الآن صار بذمته أوه. قال حق الكنيابة ترى أنا الشخص اللي ادعى صاحب المركبة ان انقذه، صح كلامه، أنا اللي كنت ملثم وأنا اللي نزلت عليهم وأنا اللي قتلتهم، والشخص هذا كان مجرد ضحية وأنا معترف بكل شيء. أكيد، قال أكيد. فتح له محضر ورفعوه للقاضي وافتحوا ملف في التحقيق من جديد، وهني تم تبرئة صاحب المركبة. ولا الرجال أصلا كان ينتظر بس متى لحظة تنفيذ حكم الإعدام. لا، والبلاوي اللي صارت بين العشائر والمطالبات وطالبين عليه ما ادري كم مليون وما ادري، يعني كان متورط وهو مسكين ما له اي ذنب، هو ضحية اساسا لكن تورط بالإعدام ويبي يدفع هالملايين وبيبيع بيته ويعني تدمر المسكين. ويجي بسام ويعترف ويحجزون بسام، وانتشر الخبر عند عشيرة وجماعة بسام وحتى أهل زوجته الشيخ وربعه. هني فهموا سبب أن بسام ما كان مهتم بأنه ياخذ حقه بالقانون، لأن بسام كان يبي هو بنفسه ياخذ حقه. يعني لأن ما كانوا يقولوا له ليش ما تروح تسجل قضية، يقول لا لا لا الموضوع، كانوا كلهم يقولون هذا بسام يعني ما هو رجل أو خواف أو جبان أو كذا. طلع الرجال لا، كان ناوي نية قشرة. هني فهموا الكل من جماعته سبب سكوته. المهم تدخلوا في الموضوع وراحوا وصلوا إلى أهل المقتولين الثلاثة، أهل العصابة نفسهم حق جماعتهم. صارت الآن بين قبيلة بسام نفسه وقبيلة زوجته اللي هو ماخذ بنت الشيخ، وبين قبيلة هذول الأشخاص الثلاثة، لأنه واضح الموضوع. صح الرجل كان يبي ياخذ حق وصارت له سالفة، وهذول الثلاثة معتدين على زوجته وعلى بناته، وصار اجتماع بين وجهاء القبائل لحل هالقضية هذه. فعشيرة الأشخاص الثلاثة اللي هم مكونين عصابة استحوا يوم عرفوا أن عيالهم كانوا معتدين على زوجة بسام وعلى بناته، والقصة كانت معروفة عند أهلهم وجماعتهم. راحوا بنفسهم إلى المحكمة وتنازلوا عن بسام وأنهم ما يبون منه أي شيء، وقالوا دام أن عيالنا هم اللي غلطانين وأن الرجل كان يدافع عن حقه والموضوع فيه نساء، لا والله إحنا أصلا متبرين منهم ومتنازلين عن حقهم وما نبي أي شيء، لا وفوق هذا نبي بسام بس وهلا وجماعته بس يسامحونا. وفعلا تم التصالح بين هالقبائل وتم التنازل والإفراج عن بسام، وكانت هذه نهاية سالفتنا. وفمان الله، مع السلامة.